الإمام الفاضل والرئيس الكامل. إيه. الإمام أحمد. نعم. ما فيها محذور شرعي. إيش؟ نعم. لا ما فيها محذور شرعي. يعني كامل بالنسبة لمن بعده أو لأهل التعطيل وما أشبه ذلك. ولا معلوم أنه ما يريد أنه كامل ككمال الله عز وجل. نعم. إيش؟ سمى الإنسان بأنه قادم القدرة. قادم القدرة. نعم. لقب جائز وغير جائز. إذا أضافه إلى إلى إلى إلى بلد. مثل نقول قاضي القضاة في مصر، قاضي القضاة في العراق، لا بأس به. أما إذا أطلق فهو يشبه ملك الملوك، وقد نهي عن هذا. أخ عسم عند الله رجل تسمى ملك أملاك. نعم يا سليم. الغش الدش وغش الطعام يا شيخ ما يتناسب يا شيخ. غش الطعام شبه غش الطعام نفسه وغش الدش يا شيخ متكرر، شيء متكرر وشيء يعني لمفاسد كثيره يا شيخ. ما فهمت. نعم. يا تقول هذا اعظم غش الدش؟ نعم. ما في شيخ. نعم نعم نعم. لا شك ما تعدى. لا اشد ما في اشد ما في اشد. لكن كلها غش كلها غش. الظاهر يعتبر مرتدا لانه يعتقد ان ما كان عليه ليس كفرا، يعتقده اسلاما، ويعتقد ان هؤلاء الاولياء لهم شيء من التصرف، وهو يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويحج ويصوم. نعم. بارك الله فيكم. إذا كان رجلا بعيد، إذا كان رجلا ممن ينتسب إلى الإسلام بعيد، يعني لا يمكن أن أناقش فوق ما الحجة أو أسأله ما أشبه ذلك، ولكن هو ينتسب إلى الإسلام لكن يعني يذكر عنه ويقول أشياء طوام مكفرة، فمن هذا يتوقف في تكفيره حتى تقام الحجة أم ما هو الموقف؟ والله هذا مثل فرعون مستكبر حسب كلامك الآن، أنه ما يبالي بأحد ولا ينظر في الأدلة ولا شيء. لكن نعم لو فرض أنه يعتقد أن متبوعين أنهم أعلم من هؤلاء، ويعتقد أن هؤلاء ليس عندهم علم، فهذا قد يعذر. شوف مثلا واحد حكم القانون، يعني حاكم وعيهم وينسب الإسلام وربما يصلي لكن أتى بمكفر، مثل هذا هل يحكم بكفره؟ الحكم بالقانون بارك الله فيك في الواقع في شبهة، لأن بعض العلماء المعاصرين خاصة يقولون إنما يتعلق في بأمور الدنيا هذا راجع للمصالح المرسلة، والناس فيه كل يظن مصلحته، ويستدلون بدليل بحديث لا دلالة فيه على ما يقولون، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أعلم بدنياكم. ولكن هذا الحديث ليس المراد أنتم أعلم بأمور دنياكم بالنسبة للتحليل والتحريم والإيجاب، المراد بالنسبة للصنعة أنتم أعلم بأمور دنياكم. والدليل على هذا سبب الحديث، لأن سبب الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يلقحون النخل، يصعد إلى الفحل ويأتي باللقاح منه ثم يصعد إلى النخلة ويلقحه، وهذا فيه تعب وفيه ضياع وقت، فقال لو تركتم هذا أو كلمة نحوها، فتركوا هذا ولم يلقحوا تلك السنة، فأتت الثمرة شيصا فسدت، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يا رسول الله هذا هكذا النخل، فقال أنتم أعلم بأمور جميعكم. فبعض الحكام يكون عنده والعياذ بالله جلسة سوء، ويزينون له ما يحكم به مما يخالف الشرع، فهذا لا بد من إقامة الحجة عليه. إذا أقيمت وقال نعم هذه هي الشريعة لكنه يخالف الشريعة نظرا إلى أن الشريعة ليس صالحة لكل زمان ومكان،